وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أخرج عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاة، أي تفرق الناس في الشجر، كل شجر عظيم له شوك يسمى عضاة، أن النبي نزل منزلا فتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، شام أي أغمد، أغمد السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي. وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. في هذه الآية قصة هذا الأعرابي وهو غورث، وهو غورث بن الحارث، وهي ثابتة في الصحيح. أي الله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ المسلم أيضا، احفظ الله يحفظك. وقيل إنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، رواه ابن أبي حاتم. وقيل إنها نزلت في بن النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم فدية العامريين، فأطلع الله النبي على ما تمالأ عليه. وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم، هذا لما أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حفظ الله عز وجل، من حفظ الله عز وجل لما هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليه فحفظه الله سبحانه وتعالى.